انا ولا هو؟ لا لا لا الدكتور اسماعيل مش معقول كل مره يعني بكره الساعه 10 وان شاء الله لو ربنا يعني عنده بعد انتهاء شهر ديسمبر حب المحاضره عندنا الساعه 10 ان شاء الله ان شاء الله او قد تكون 9 كمان يعني عندكم 9 مين دكتور نزيه مين دكتور نزيه عبد المصطفى مبروك لو ما انا عارف هذا لو اتاخر هو جه النهارده جه في نفس الميعاد جه 9 يبقى هو مقيم هنا عايز يسافر ما انا عارف طنطا ده كنت داخل انا الاساس الشرعي الاساس اللي كنت اربع فترات اول خمس فروع العدد زي العدد زي انا سبت انا سبت الفقه المقرر على اساس ان هعطوه في جيب وكيس وامشي بيهم كده انا هضطر اروح المقارن تاني ليه يا دكتور لا هو كده لا لا لا نسبيا عددنا قليل برضه هتسيبنا مقارنه بال بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلاما على إمام المتقين وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وزد على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم آمين. لا زلنا مع مصارف الزكاة مع إدارة إنفاق المال. نحن لا نجمعه نحن نستثمره ونوزع، يعني الأول جباية الأموال أمر آخر. نحن الآن معنا مال نديره من نفقات إلى غير ذلك، وإحنا معنا في صاد 189 الصف السابع، والكلام فيه عظيم وهذا لا يكفي، ما في الكتاب لا يكفي، ففي حالة على كتاب آخر ويعتبر أمر. يعتبر أمر لابد ينفذ، تصوير من كتاب أستاذ الدكتور في فقه الزكاة. لا لا ده فقه الزكاة دكتوراه. شوفوا المسح ازاي وشم ريحتهم. في الدكتور القرضاوي كرجل عالم دين نجعه بالسياسة، لأن هو ما قاله في كتب موجودة لا ليس رأيه. عندما تكلم عن مصارف الزكاة في رسالة الدكتوراه فقه الزكاة، طلعتها أنا اللقاء الماضي في بيتي، فوجدت أن فيها فائدة عظيمة، اللي هو يعني استقرأ مذاهب الفقهاء عند الأحناء عند الحنفية والمالكية وعند الشافعية وعند الشيعة الجعفرية وعند الزيدية وعند الإباضية، جمع الخيوط على بعضها وقارن بين مذهب هذا وذاك، وفي النهاية انتهى إلى إنزال ما في الكتب على واقع الناس، وواقع الناس في حاجة إلى وفي سبيل الله واقع الناس في حاجة إلى وفي سبيل الله. هو مصرف مهم جدا، وانا عندي مؤتمر او يعني انا كنت معارف في السعوديه فاعطوني ماده اسمها فقه الزكاه درستها، فهم ما بيحبوش النظام اللي عايزين حاجه جديده، فهداني الله الى مؤتمر عقد في الكويت تحت مسمى فقه الزكاه، في مجموعه سؤال واجابه سؤال واجابه، ووضحوا فيها في سبيل الله في الزمن المعاصر ان شاء الله. نعم انا هنقولها لكم وتكتبوها عندكم في الكتاب. ولكن دكتور وقال فيه ان الرواتب عليها زكاه. نعم دكتور القرضاوي قال في هذا البحث ان الرواتب عليه زكاه. انا اتكلم عن وفي سبيل الله فقط. بس يعني هنصور جزء. انا لا علاقه لي بالكتاب، انا فقط اقول لك صور لي جزء وفي سبيل الله هذا المصدر بس. فقه الزكاة للشيخ القرضاوي، يعني اخترناه لماذا؟ لأن هو تتبع فيه أقوال الفقهاء في المذاهب الثمانية، ولم يقف هذا الحد بل مال إلى أقوال المفسرين الإمام الأفغاني والإمام محمد رشيد رضا ثم الإمام القرطبي في تفسيره، ثم وفي الناس تجمع هذه الخيوط وقال برأيه، قال برأيه هو، رأيه هو لا يخالف أحد، لا يصادم أحد، لا علاقة له بالسياسة، بل هو رأي شرعي، لذا قلنا نقف عليه إلى أن يظهر لنا رأي آخر، يعني كتاب أقوى منه. يعني الغاية عندنا أنا مش عايز حاجة، أنا شوف الكتاب أنا بديك إيه، بديك حاجة بسيطة خاطر نخرج من آخر المبدأ بمعلومة، كان بإمكاني أديك من أول كتاب أنهي ده كله في بعضين الثلاثة، لكن ده مش ليس مذهبي. في سبيل الله الأول عايزين ما المراد في سبيل الله؟ هل عندما أقول في سبيل الله المراد بسبيل الله في الآية ولا عموما؟ وده إشكالية عندي، إشكالية عند القائلين، يعني هو سبب الخلاف بين الأئمة المراد بسبيل الله. في خلاف بين أهل اللغة وأهل الاصطلاح، شيء طبيعي لأن يوجد رابط قوي بين معاني الأشياء في اللغة ومعانيها في الاصطلاح، في رابط قوي. أي نعم المعنى اللغوي أعم، المعنى اللغوي أعم والاصطلاحي أخص لأنه أدق، لكن بينهما علاقة. معنى السبيل في اللغة الطريق، سبيل مضاف والله مضاف إليه. المراد به عند أقوال أهل اللغة ويحملها الإمام ابن الأسير في كتابه النهاية يقول هو عام لفظ عام يقع على كل عمل خالص لله عز وجل، كل عمل يتقرب به لله تعالى خاصة فهو في سبيل الله، سواء كان فرضا أو سواء كان غير فرض، لكن ما يتبادر إلى الذهن عند إطلاقه لا يزال الكلام لمن؟ ابن الأثير عندما يطلق هذا اللفظ، إنما ينسحب الفهم إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، يعني رأس المعاني، رأس البر، رأس الجهاد، بصوا الجهاد في سبيل الله، سنام الأمر الجهاد. الجهاد له ضوابطه خاصة في هذه الأيام، إذا حنقول الشهر بتاع الترابيزة مش هنشتغل خاص فقه مقارن ولا فقه مذهب، هذه الإشكالية في فهم الجهاد. حتى عابوا الجماعة المسؤولين فوق الجهاد مفهوم خطأ، نعم نفهمه صح ماشي يا شيخ ولا هيا بنا نحرر المفهوم الصحيح للجهاد، هل كما يفهمه جميع الناس أم أن الجهاد له معنى دقيق؟ الآن دولة لها رئيس ولها وزارة ولها نفقات ولها حاجيات، وتمني لقاء العدو أمر ليس بالمحمود، لأن أنا أعرف قدراتي، أنا أعرف أنا الآن أصنع البالونة يعني غيري الآن بالزر يدمر قرى ودمر قارات، أنا يعني أنا بفتح على فرن عيش تباقي وغيري بيفتح مفاعل نووي ولا ينطلق لسانه. ففي سبيل الله على المعنى العام، المعنى اللغوي عام. طب الاصطلاحي ما غلبه الإمام ابن الأسير الجهاد، بس قال هو الجهاد، هذا معنى بلا خلاف. يعني في المعنى الاصطلاحي في معنى اتفاق على الاتفاق، معنى متفق عليه ومعنى مختلف عليه. المعنى الذي هو محل اتفاق الجهاد في سبيل الله، يبقى لا خلاف بين عالم في الأمة على أن الجهاد هو سبيل الله، هو الغازي في سبيل الله بفرسه وبعيره وماله وولده. هم محتاجون إلى طعام وإلى شراب وإلى سلاح، يغزون دون ما أن يكون لهم مال يكفي الغزو. هل يعطون من بيت مال المسلمين؟ نعم يعطون، هذا هو الذي محل اتفاق، لكن كيف يعطون؟ قرضاوي وضحها بقى، مش هنا قرضاوي لك لابد أن يكون فقيرا، يعطى بوصف الفقر، لأن غازي في سبيل الله يغزو بفرسه وإبله وماله إلى آخره وغني لا يعطى. وباقي الأئمة قال يعطى ولو كان غنيا، لأن نص الحديث عندنا هو والغازي في سبيل الله، يعني رأى الغازي في سبيل الله أحد المستحقين ولو كان غنيا. حرف فيها بقى الكلام متى تصورها كده ما تصورها، وأتمنى على أحد منكم يخش كده على الموقع على الموسوعة ويسحبها، يسحبها وصورها للجميع، تبقى أفضل ما تبقى تصور كده رسالة كده على ال ولا شوف هتعملوا فيها ازاي بنتم لكم لكم نعم ده مصورنا كمان بيتصوروا من الضاعة دي جدا. طب هو ينزلوا بي دي اف وممكن نضاعفها بس الله يعني. هو كده صوروها كده كان يعني تبقى صفحات كده مستقله مش قاعد اتنين وش بعض كده، او هذا لكم انا ماله مالكم ممكن يكون موجود في السوق اصلا، انا ماله مالكم بتعملوا تعملوه يبقى محل اتفاق الجهاد في سبيل الغازي في سبيل الله يغزو تطوعا يعطى من بيت مال المسلمين بلا خلاف، ولو كان غنيا يعطى غذاؤه وكساؤه وسلاحه، لما اتضح عندنا أن الصدقة لا تحل لغني إلا خمس وعد منهم الغازي في سبيل الله. تعليل التاء الثاني مكتوب عليه هو لأن الجهاد والمصلحة للمسلمين، ولأن الجهاد والمصلحة للمسلمين جميعا فاستوى فيه الغني والفقير. يردوا على من؟ يردوا على من؟ على القائل بأن المستحق في سبيل الله هو الغني فقط، هو لا عفوا هو الفقير فقط، فكان هو يلوحه إلى أبي حنيفة الذي يرى لأن الجهاد ولأن الجهاد في سبيل الله مصلحة للمسلمين عامة فاستوى فيه غنيهم وفقيرهم. هذا المعنى خلاص، الجهاد في سبيل الله الغازي في سبيل الله يعطى ما يكفيه وفرسه وطعامه وغذاؤه وإلى آخر ما يعطى من بيت مال المسلمين، سواء كان فقيرا أو سواء كان غنيا. وهنشوف في القائل بأنه لا يعطى إلا إذا كان فقيرا فيه عليه مآخذ وتسوق الأدلة لما نأتي الكتاب بالصور. في معنى آخر مرة محل اتفاق يلحق بالجهاد، وهو الإنفاق على أمور لازمة للجهاد تخدم الجهاد، أمور لوجستية يعني أمور تخدم، مش هي زي مثلا بستعمل مطاري بسيب مطاري يطلعوا وأقدم طعام وأقدم شراب للمجاهدين ولا حارب ولا شارك في الحرب، بس الطعام من عندي والشراب من عندي، طب أنا بأمنهم، ده خدمات إيه؟ لوجستية يعني عايزين مثلا مني بطرق، أديهم بطرق مش هديهم سلاح، أديهم الطعام أديهم الشراب، طب ده خدمات، ده جهاد، هم لو جاعوا مش هيحارب، كل خدمات إيه؟ لوجستية، خدمات يعني مش قتالية، خدمات إيه؟ تساعد على المساعدة في الحرب، كبناء الأربطة يعني الصغور، على كده الحدود تبنى أجهزة، يعني توضع الأجهزة والأماكن والنفاق استعدادا للحرب والقتال في سبيل الله. وكان متيح لي وأنا في الجيش إن أنا أزور سيناء في بيان عمل قتالي مع المرحوم المشير أبو غزالة الله يرحمه، رجل شيخ مش رجل كده اعتبر من المشايخ، كان كده على الرمل كده وما يعود يلعب كده في التراب معنا وشايل الأصبلايه رتب وقاعد بيتكلم معنا كأني رجل عادي وعلى كده وجه الصلاح يعني مش بسم الله ما شاء الله، واتكلم معنا كنا في بطار المليز في أقصى شمال الجنوب في أقصى جمال، وشوف ده بقى هناك المساكن المعدة من قبل إسرائيل، الغرف المعدة حاجة شياكة تقعد فيها بالسمع اللي بره، والبر حر من جوا من جوا برد، يعني في فن. السؤال بقى محل الخلاف، محل الاختلاف، هل يدخل غير المجاهدين والغزاة والإعداد للقتال في سبيل الله؟ ده سؤالهم، سؤال مكتوب، سؤال مكتوب اهو، هل يدخل في سبيل الله غير المجاهدين غير الغزاة غير الإعداد في سبيل الله؟ نقول الإعداد اللي هو بناء القناطر والهياكل والأربطة. بمعنى آخر سبب الخلاف بين الأئمة في ذلك يعود الإطلاق اللغوي والإطلاق الاصطلاحي، يعني الخلاف بين المختلفين كل يعود إيه؟ هل المراد بالسبيل الله المعنى اللغوي أم المعنى الاصطلاحي؟ ده سبب الخلاف، وده حرارة شقة وضاوي اللي يعود سبب الاختلاف بين الأئمة في تحديد المراد بسبيل الله يعود إلى المعنى اللغوي والاصطلاح. على أقوال، القول الأول وعليه جمهور الأئمة، شو بقى الشيخ قال إيه دكتور يوسف قال إيه الشافعية والمالكية والحنفية، لو أنت باحث يبقى هذا عيب في البحث، عندي رسالة ولا حاجة في المستقبل عيب في البحث، بدأ بالشافعية ثم المالكية ثم الحنفية كده ما ينفعش، لو الحنفية فالمالكية فالشافعية ترتيب تاريخي كده، ده اللي هو شافعي المذهب، وقد لا يكون شافعي بس هو صدر الشافعية مال إليهم وميل القلب لا يجوز عندنا في البحث العلمي، أنا منصف أنا رجل يعني أنا أعرض القول والدليل أيا كان قائله ولو كان عدو، أنا بقول فقه لا علاقة لي بأي شيء إلا تصيد الحق أيا كان قائله. يبقى الحنفية والظاهرية والزيدية رأوا أن سبيل الله قاصر على محل اتفاق. آخر مذهب كان حنبلة صح؟ نعم كان آخر مذهب بعد الشافعي الحنابلة مع الجمهور بس لهم رواية أخرى، أقصد في الترتيب التاريخي. نعم حنابلة. حنابلة بس مع الأربعة. أيوة. إمام أحمد. يعني بس عندما أقول حنفية فا مالكية فا شافعية فحنابلة. وعاصر الإمام الشافعي. وتتلمذ على الإمام الشافعي. كما تتلمذ الإمام الشافعي على على مالك. لكن إمام حنيفة ما قابلش الإمام مالك. لا ما لم يقابله. أظنه مات في عام ولادته أعتقد، وهو يقول إنه مات سنة 150. مات 150. الشافعي ولا مولود 150. أي بوا يعني غاب نج وسطع نج. الجمهور قالوا إن المراد بسبيل الله في الآية قاصر على معنى واحد لا يتعدى محل الاتفاق. ليه ده ليه بقى ده لو انا بصح عسى واحد اثنين، لان هذا المعنى هو المتبادر من الاطلاق اللغوي، هذا المعنى يتبادر من المعنى اللغوي عند الاطلاق، ولانه الغالب في الاستعمال، يعني عندما تقول في سبيل الله اول ما يفهمه الذهن والعقل تقول ايه الجهاد في سبيل الله، ولأنه المراد والغالب في قول الله تعالى قال عز من قال وقاتلوا في سبيل الله. إلا هو الجهاد في سبيل الله. وقال عز من قال يجاهدون في سبيل الله، هو ذا الجهاد. وقد يكون بمعنى آخر اختصاص بالشهادة في سبيل الله، معناه أن سبيل الله سبيل الله هو الجنة، ولا سبيل للجنة في الجهاد إلا بالشهادة، فكأن الجهاد طريق للشهادة يدخله الجنة. سبيل الله جنة الله، والجنة تتحقق بالشهادة، والشهادة طريقها أو سببها للجهاد في سبيل الله، هكذا قال. فلا وعليه وعليه فلا يجوز صرف أي مبلغ من مال الزكاة في شيء آخر، لا حج ولا تعليم ولا زواج ولا إلى آخره، فقط الجهاد في سبيل الله والإعداد له. القول الثاني، يبقى القول الأول كأنه هو كأنه محل اتفاق، مش كده؟ اي بس هو عنده تعليلات زيادة. القول الثاني يتوسع في المراد بقوله تعالى في سبيل الله، يراها الحجاج والمعتمرون يعطون من مال الزكاة ليؤدوا ما عليهم من فرض الحج وسنية العمرة. وبه قال محمد من الحنفية والحنابلة على رواية. ونصيحة لك عندما تحقق مذهب الحنفية كتاب الإنصاف للمرداوي، نصيحة انت بتعمل كده بحث علمي لك على روايات الإنصاف، الإنصاف للمرداوي يقول لك هي المعتمدة، هي المشهورة، هي الراجحة مقابل المشهور، هو يحققها هذا الرجل في كتابي الإنصاف أو كتابي تصحيح الفروع على الفروع، وله كتابين، الإنصاف كتاب مستقل وله كتاب تصحيح الفروع على فروع ابن مفلح، له كتابين، كتاب الإنصاف للمرداوي وله كتاب تصحيح الفروع، الفروع كتاب الفروع لابن مفلح، هو صحح هذا الكتاب. هو بس يأتي بالروايات ويقول هذه المشهورة المعتمدة هي كذا ضعيفة قوية، ويحقق مذهب الحنابلة. نفس المؤلف مين؟ الكتاب الثاني لنفس المؤلف، لنفس المؤلف لكنه على كتاب آخر. هذا الفكر المالي، لا بس الفروع لابن مفلح زي المبدع لابن مفلح، الفروع كتاب مطبوع، أنا عندي نسختين بعدي في البيت منه، كتاب الفروع واحدة شريتها واحدة هدية هتدهنها. نعم أنا والله عندك كتابين الكافي، واحدة شريها الكلمة اللي بالقدام واحدة هدية تشتريها؟ هدية مش هدية ولا حاجة، وديها كلية الغلابة الطلبة ينتفوا بها كلها. الدكتور الشيخ محمود فايد عندنا الله يرحمه عربية تريلا محملة كتب بيساوي 2 مليون، وديت كلية دسوق عندنا جناح كامل كتب ما شاء الله. الحنابلة في رواية يرون أن الجهاد في سبيل أن سبيل الله يشمل ما يحتاجه المعتمرون والحجيج من نفقات، توسعوا. عندك آخر سطر في الصفحة، روى مالك، روى أحمد عن ابن لاس الخزاعي قال حملنا النبي على إبل من الصدقة إلى الحج، وذكر أن قبلها حديثان دل على أحدهما فيما رواه أبو داود وفيما رواه أحمد. فأحمد يروي عن معقل الأسدية امرأة أن زوجها جعل بكرا جملا في سبيل الله، عنده جمل بكر صغير السن، وأنها أرادت أن تحج أو تعتمر، فسألت زوجها البكر فأبى، قال لا هذا في سبيل الله، فما كان منها إلا ذهب رسول الله فقال لها الحج جهادا. فبين الحديث أن من عناصر الجهاد الحج. المناقشة، أحاديث لا يمكن التسليم بها، فيها ضعف. حتى الإمام البخاري رواه معلقا غير جازم، وقد ذكر البخاري الحديث تعليقا. كونوا روى الحديث تعليق دون جازم بحس في ضعف عند الإمام البخاري، رواه تعليقا. تعرف أنت تعليق جازم ولا غير جازم؟ تعليقا جازما يبقى حديث قوي عند من؟ عند البخاري. رواه تعليقا وسكت، الحديث عنده فيه مقال. التعليق المغني الى اخر ما طار فيها من من من من اقوال في حديث الامام البخاري. سلمنا بان الحج من سبيل الله، سلمنا حديث صحيح. هل هو المراد في سبيل الله في الايه ولا المراد في سبيل الله عام؟ خليك معايا، ده اللي بالذي يرد. نحن لا نناقش سبيل الله على العموم، نحن نبين معنى وفي سبيل الله في الايه. من اللي فاهم المأخذ؟ يعني احنا عندنا مناقشة، عندنا اعتراض. حديث بعق الأسدية حديث في ضعف، رغم أن الحاكم صحح. سلمنا بأنه صحيح كما ذهب الإمام الحاكم، لكن لا يمكن التسليم به بأنه حج، إذ المراد ليس في سبيل الله عموم، إنما المراد بيان معنى في سبيل الله في الآية. هل هو في سبيل الله كمصرف المصارف الزكاة هي الحج ولا مصرف الزكاة؟ ها؟ ينفعش الحديث يكون معنى من المعاني؟ نعم؟ الحديث ده يكون معنى من المعاني؟ نعم، هذا معنى من المعاني. طيب هي ده شمال والآية؟ نعم؟ لا سلمنا، لا ده هو الكتاب اللي بيعترض، مش هذا اللي بيعترض، مش هذا اللي بيعترض. هو بيقول سلمنا انه كان المراد نريد رايا متفقا عليه ما هو في سبيل الله في الايه. هتقول الجهاد؟ اقول لك لا مش الجهاد، هذا مذهبي وهذا مذهبك. وتعلمنا في فقه المقارنه اذا كان لكل منا مذهب هتجيب على صاحبه لا احتج به، انت مذهبك وانت مذهب، هذا ربع الراس وانت شعره، انا كل راسي وانت بعضه، هذا مذهبك. فالمختلف فيه لا يحتج به، بس لا المختلف به لا يحتج به، لكن المتفق عليه عندنا ايه في الايه؟ ها هو ايه في سبيل الله اللي هو ايه؟ هو الجهاد. فكان الذي يعترض على ما قاله الامام احمد في هذه الروايه انها مقصود به الحج، يقول لا يا احمد، احنا عايزين في سبيل الله في الايه، مش في سبيل الله في حديث ولا في معنى اخر. من اللي فاهم هذا الاعتراض؟ قطعت في سؤال وحدها، معلش انا يعني الدليل ده لا يستدل، هذا الدليل في غير هذه الواقع، في غير محل النزاع، هو غير صالح على المدعى، على المدعى، لان المراد نحن نريد بيان المقصود في سبيل الله في الايه. يعني هذا حديث خاص، هذا الحديث خاص في الحج، لا مش خاص، لا مش خاص، هذا الحديث في الحج، هذا واقعته. نحن نريد غايتنا احنا في هذا اللقاء، غايتنا كمفسرين كمحدثين نبين معنى قول الله تعالى وفي سبيل الله. ها ماشي يا شيخ، وفي سبيل الله في الآية، مش في الحديث. لو انت فهمت انا بتكلم ايه اللي في ذهني، مش لا احنا عندنا قول الله تعالى احد مصارف الزكاه وفي سبيل الله، ماشي تمام، وترى عندك احاديث كثيره يقول لك وكذا وفي سبيل الله وش عارف في خطوات في سبيل الله كذا في سبيل الله. هل المراد بسبيل الله في الاحاديث هو ذات المعنى المراد في سبيل الله في الايه؟ لا، نحن معنيون الان نبين المراد في سبيل الله في الايه مش في الاحاديث. هو في الحديث في سبيل الله الحج، ولو سلم بذلك لو سلمنا بصحة الحديث، لو سلمنا بصحة الحديث فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ان الحج ثوابه كثواب الجهاد. لا لا لا مش عايز اقول كده، لا بخليك معايا. هو الحديث اولا ضعيف، البخاري علاقه تعليقا، سلمنا انه صحيح، ماشي سلمنا انه صحيح، لكن هذا ليس المراد. انا ببحث سبيل الله فين؟ ببحث في الحج ولا ببحث في الزكاه؟ في الايه نعم. الحديث ده جاي في سبيل الله في الحج. بص في الحج ممكن حد يرد ويقوم قايل لحضرتك ان النصوص كلها انا عايزك ترجع النقاش حتى تقرا عشان افهم شويه. لا ما انت حتى تفهمها انا بس تقرا الثاني خليها كده عندك اكتب على قلت هتورق زي الاخ كده او كراسه عبد الله زي الشيخ ده بيكتب مش كتاب لا اكتب ما تكتب فيها انا بكتب اكتب مثلا كده مثلا يوم الاربعاء الموافق كذا اللقاء الاخير من شهر نوفمبر اكتب وراها اللي حضر وخليها عندك كده علمها حتى اذا ما كنت تقرا الكتاب الثاني اللي احنا قلنا بتوع اصحاب القهوه غاب عنهم معلومه كبيره مش هيعرفوها بقى هيصدعوا الضخم تاني اما ايه اما يعيدوا المطلوب التسجيل موجود لازم يشتغل تاني نعم التسجيل موجود مسجلين اه لو اعلى كنت بطلت التسجيل. طب دكتور حديث السيده عائشه لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نرى الجهاد افضل الاعمال قال لكنا يعني معشر النساء حج مبرور جهاد في سبيل الله هو ده ما هو ده كله في بيان سبيل الله يعني هو بين لها ان هذا جهاد النساء في سبيل الله ايوه كذلك وهذا لا وهذا من باب اللمح في امر الشريعه مش تاخد زينا بقى في المراسل يعني لذلك كذلك لما نصلي اذن للمراسل هي تاخد الجمل الفكر لازم بيجي الحج لا هو الدكتور او المؤلفين يريدون ان المقصود هنا ان نبين نحدد المراد وفي سبيل الله في مصر الزكاة مش في الحديث مع صحة حديث معقل الأسدية وزوجها والبكر إلى آخره وأن رسول الله قال له لماذا يمنعك أن الحج جهاد في سبيل دعم جهاد في سبيل الله وطلب العلم جهاد في سبيل الله والصبر على الزوجة جهاد في سبيل الله وتربية البنات جهاد في سبيل الله والصبر على الجار جهاد في سبيل الله كل جهاد في سبيل الله لكن هل هذا هو المراد بالمعنى الحقيقي يا الله من الزكاة؟ انا بتحرك اهو طيب كده اعتقد في سبيل الله العبيد وصل في سبيل الله بتقول ايه؟ السلام عليكم عليكم السلام حبيبي ايوه يا دكتورة معاك سعادة العبيد وصل في سبيل الله يلا ليه ما هو الولاد ما شاء الله عندهم عاملين مكانة اهوت مش انتوا فقه استاذ شرعية؟ سهولة عندكم كام؟ 1 2 3 4 واحد كده كام يا ابني؟ 5 × 4 1 2 3 4 5 ادي 20 أزكية في حسابه والله 20 وانتوا حوالي 15 يعني مش كتير ولا حاجة لا والله انا هنضم من فقه المخالفة ضد السياسة لكن مش انتوا كلكم كده موجودين اهو؟ لا لا لا لا المكان ضيق يا دكتور في ناس كتير مش المكان ضيق في ناس ما جاتش خلاص ما جاتش لكن في حد ما مش مكان يعني لا مش هيسع ال هنكف طب قولوا لنا نعمل ايه احنا ساعة ما لقينا بنتنا زعلانة وعملت لنا قلق وهتشتكينا في ال انا عارف المثل اللي في مثل بيقول لك نقول لهم طول يقولوا احلبوه مفيش ده فوق هنحلبه ازاي بقول لها مفيش قاعه طول عاوزين قاعه مثلا طيب احنا جبنا في فكرة حلوه قول يا زين المسجد اللي موجود جنب الكافيتيريا جوه المسجد في الارض في الارض المسجد موجود تحولوا قاعة للدراسة والناس تصلي في صرف النظر برضه مش هي دي القضية برضه مش القضية في كده القضية مش في كده خالص القضية ان احنا عندنا بعض الاساتذة اولا المكان غير مجهز تجهيز افضل يعني وعندنا بعض الاساتذة ما عندهمش استعداد ينزلوا البودروم وجربناه وفي بعض الاساتذة صحتهم ما تستحملش يعني مشاكلها كتير يعني دراسة الموقع على اي الاحوال قلت المفتي الدكتور شرق اعلام حضرتك معاك لغاية الساعة كام؟ كما تروا ده لا انا بسال يعني تشرب مش عارف انا كمان ربع ساعه لا هو هيجي الساعه 2 انا بس خلاص انا متاكد ان هو ما دام الساعه 2 لو حضرتك مستمر لا لا انا لحد الساعه 1 يعني لغايه الساعه 1 1 ونص كده على الساعه 1 ان شاء الله حتى اسوي كده واحنا هنظم عليكم الاسبوع الجاي ان شاء الله يعني قدر امكاننا احنا بنساعد وامام الصوره انا حددت عندكم في الصوره عشان يفكر صح بس السلام عليكم بس انا اللي جبت لنفسي برضه ان انا فتحت الباب للسياسه الشرعيه للعدل هو ده اللي حصل بقى انا سبت الفقه المقارن خاطر العدد هنا قليل 4 ولا 5 انا كده هحول فقه مقارن تاني لكن خاطر حصل كده السلام عليكم السلام عليكم انا العام قبل الماضي كان عندي حوالي 224 طالبه مقارن و200 وشويه طالب صححت الماده اخر واحد كان الدكتور عطيه فياض والدكتور مراد وبرصد اللي بجمع كده تبين لي الناجحات في الفقه فقه الكتاب. واحدة ويا بس عند درجة. أنا بقيت قاعد واخدة كده. أنا طبعا رجل فلاح يعشق الجلبية مش عارف أنت بنا أعمل إيه. بصح هو أنا عديت استوفيت اللي عندي في درجة من باب الديانة جمعت وروح الكلية. واحدة لا واحدة ناجحة فقط. واحدة من الدفعة كلها؟ واحدة من الدفعة 200 وشوية. أكيد كلنا كنا نجحين. دكتور النجاح من 70 مش من 50 صح؟ من 60 عموما. لا بس هو في امتحان في فنية شوية. وعايز طالب نوعية خاصة. مش طالب يصم، عايز طالب يفهم. يعني ساعة ما كده اللغزة تيجي كده نص سؤال كده عارف عليك بالقرصة كده. أنا عايز دي بس. مش حد ولا حاجة، ترجع تبقى دكتور. عايز تاخدها غير بطيخ. أنا يعلم الله ولا في ساعة تانية فقه مقارنة لمدة الشنطة بتاعتي. لمدة الشنطة بروح البلد. خلاص أشتغل لمو خطيب. باقي مادة ليا. باقي مادة وآخر فقه مقارنة. كان جاي السؤال سطر آخر الصفحة وسطرين فوق الصفحة. وضع السؤال أربع أسطر، الإجابة سطر ونص. أنا كده بقيت يعني زي المجنون يعني. السؤال أمامي وأنا كتاب بتذاكر كويس والمطلوب ده هو المطلوب سطر ونص. سوء أي حد بزلزلة نفسية كده. يا طالب لا جاوبت وروحت السكن عندي في الجمالية. كان سكن معي واحد ضيف من المنيا صعيد. هو صعيد ده كده وسكن معايا. تفضل معايا سكن معايا من المنيا ومعرف الدفعة. طبعا هو عايز يسجلها. قال عندنا في الصعيد لو تسيب طفلك تمشي فيها دم. قلت له لا دم اللي حقعد معاك. هي والله ده فيها دم. قلت له لا دم عجز معاك. خدت المادة وخلصت الامتحان وروحت. ظهر النتيجة ان انا ناجحين في التحريري واحد فقط اللي هو انا. واخش الشفوي على لجنة مكونة من 7 فيهم استاذ رحمه الله ملقب الشافعي الصغير. كان بتنشأ كان بتاع 80 سنة من اهل الورع واهل الزهد والتقوى من منيا. جاد الحق جاد الرب جاد الرب لا جاد الرب كان هو مش الموب مش الشيخ الازهر. لا جاد الرب جاد الحق. جاد الحق ده بتاع منصور بتاع المنصورة اللي هي بتاع ايه بطرة ده هو القوي في الحق الشجاع. التاني بقى كان من منيا وكان من بيجي يشرب ميه يجيبها من بيته. جاز ميه يجيبها من بيته يحط بشكل من بطن الكلية لان جاي من ضرايب فاشوفها من اهل الورع. ما طلعش كتاب يبيعه للطلبة. فالشادي اللي فيها كان بيمتحن بقى يدي الامتحان سلخ ساعتين وربع. اسمه جاد الرب. الشادي اللي فيها تظهر النتيجة وتطلع واخد كم في فقه المقارنة التحريري 97%. ليه؟ لأن هو ده المطلوب. يعني افهم المقرر ذاكره وانت مستريح نفسيا. تقول مش عامل لك حاجه لا دي امور مقدرات. انت بس دوري فقط ان انا اذاكر ليل نهار كل يوم قبل النوم كوب حلبه واذاكر كل المواد كل يوم كده كوب حلبه على السخان ولا على السبرتايه في الكنكه وسيبها تشرب راحتها. مش قهوه القهوه تجيب الصداع. اخلي كده حلبه او على السبرتايه تاخد راحتها كده وفي على السبر كده. إذا نمت بقى عند دور الكنكة قعرها واقع. نمت بره لقيت الكنكة متكلة والسخان باين. حاجة غريبة. فالشاهد فيها هي عايزة دراية. والله مرة وأنا بذاكر أحد المجتهدين في سنة تانية فقه مقارن وأنا رايح جنب الفول والطعمية وأنا في الجمالية تذكرت إشكالية في أحد الأعلام. كذا وأنا ماشي كده عمال أذاكر كذا كذا كذا كذا. نسيت معلوم يتراجع الشقة تاني قريتها ويتراح أجفوه. وانا مره رايح بلدي نازل محطه دمنهور رايح الى محطه موقف السوق في هناك عند الكوبري. فانا ماشي كده عمال اراجع ماده في زين اراجع ماده وانا ماشي. واحد كده قاعد ببيع فلايات ومشاط وبنايات وكلام من في الشارع في الداخل في داخل فاشل ورغم راجل قاعد كده فارش الاساتك والمرايات يتشايل، مش هينفع اعمل براجع فوق. دخلت في هذا المجال خلاص اعصر ذهنك. انا قلت مراجعه، انا قلت مراجعه، انا قلت قبل النوم، قبل النوم كمان. وعاي المعلومات كل كل تراجع كل يوم، كل يوم مذاكره ماده بماده، وقبل النوم تجمع كل المعلومه كل يوم. خليها في الحياه دي لو انت فاضيه اللي لو انت فاضيه قدر رب رمضان صح. اي هو ده رحمه الله، هو ده كرم في زمن حسن مبارك اعطاه قرطي ميل بالدرجه الاولى، كان لقب الشافع الصغير. بعدما قررنا ما يراه الجمهور وما يراه الحنابلة على رواية يدعمه محمد الحسن الشيباني من التوسع، ننتقل إلى معنى آخر لسبيل الله. نعم. احنا هنقول ان هم متفقين على ان الآية لها معنى خاص وليس لها معنى عام. لا لا هم متفق، لا لا لا من قال الكلام ده؟ هو المحاضرة كلها في المعدة، في المعدة العام، خلاف في المعدة العام. اللي اعترض على المعترض مش واحد، ده المعترض كسر. احمد بن حنبل يرى رواية في مذهبه ان المراد بسبيل الله كما يشمل الجهاد يتسع يشمل الحج، واخرون يرون انه يتسع لكل ما هو مصلحة في الامة، واخرون الى كما ترى الان. القول الثالث قال الحنفية إن المراد في سبيل الله في مصرف الزكاة يتسع ليشمل الإنفاق على طلاب العلم المنقطعين له، في صفحة آخر سطر في سطر 291. أجاز بعض الحنفية الإنفاق على طلاب العلم المنقطعين له من مصرف الزكاة، ورأى أن العلم من سبيل الله وفي سبيل الله، يعني بعضهم رأى أن العلم في سبيل من سبيل الله. القول الرابع رأى أن الإنفاق على جميع القربات وأوجه الخير من سبيل الله. التقى مع من؟ المعنى اللغوي، المعنى اللغوي. القول الرابع كان قريب التوثيق من المعنى اللغوي، يرى أن المراد وفي سبيل الله كمصرف للزكاة يتسع ليكون منه الجهاد، ويكون منه معونة الحجيج والمعتمرين، ويكون منه الإنفاق على طلاب العلم المنقطعين له، ويكون لتكفين الموتى ولبناء المدارس والمستشفيات والى اخره. كل قربة وكل عمل صالح دنيوي او اخروي ينطوي تحت معنى ومفردات وفي سبيل الله. دليل القائلين بانه معنى عام، دليل القائلين بهذا المعنى المتسع، ان في سبيل، في سبيل معنى عام، في سبيل معنى عام. موقف الشيعة الإمامية، القول الخامس، يعني قد يأتي في آخر العام ما المراد بالشيعة بسبيل الله عند الشيعة الإمامية، بس ما ينفعش كده هنشيل الجف على وضع كده، لا احنا بناخد حاجة حاجة. يعني لأن يأتي أقول لك كده آخر العام ولا أقول لك في سبيل الله وسبق تخطب، فقط حضرب على حاجة في سبيل الله عند الإمامية. وهو ما قرره الشيعة الإمامية أنه كل قربة في سبيل الله يشمل، اتفق معه مع معنى اللغوي، مع معنى اللغوي. الشيعة الإمامية يرون ما يراه أصحاب المعنى الايه الرابع، وبه قال بل لقد ذهب الشيعة الإمامية إلى أن سبيل الله كل ما كان قربة أو مصلحة كحج وجهاد وبناء قناطر، هذا كله في سبيل الله. نعم. هم هم يعتبرون فردا من افراد المذهب القدر الرابع. الإمامية بتحقيق النظر تبين لنا انه فرد من افراد ايه القول الرابع. يعني مش قول الرابع لمن؟ قول الرابع هو توسع بعضه. هتشوف الان الوقت، هتشوف الان القرطبي هو قال الرابع. بس انتبه، قال لان قوله في سبيل الله، هو سبيل الله لفظ عام، سبيل عام في الكل. جاب هنا المصدر تفسيره الفخر الرازي، يبقى ده نسبته للرازي صحيح. هو بيذكر بيحكي اقوال الامام الرازي كانه ينقل من القرطبي. ستظهر معي، لا تعجب عندما تقرأ أنت في سبيل الله لهذا الكتاب الذي قلناه، ها؟ هتفتح نفسيا، ترى نفسك كده أمام أمام أمام مرجع، أمام شخصية جمعة. بس لا تعجب، خليك في الكتاب أحسن إن شاء الله. هتروح في كفاية الكتاب ده. انا عايز اقول الكتاب، انا عايز نغرس الكتاب خالص. احنا هنقول مثلا موضوع فقه الزكاه مثلا لواحد ثاني. ها، وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. حاضر. كوبايتها حاضر. شكرا يا عم الحاج. لا شكرا، الله يرضى عليك. كده كان شيء حلو يعني. الله يرضى عليك. لا الله يحفظك، الله يرعاك. انا مش كيف حاجه والله. الله يجزيك خير. شكرا. دكتور يوسف رحمه الله يسوق بنا من القائل في القول الرابع، وقد اشار الامام القرطبي لأنه قال إيه، قرب، كل قرب يبتغى بها وجه الله. عندما ترى مذهبا ما يميل إلى أعمال المصالح فسمى مذهب من؟ المالكية. مش أنا حاطك مالك يعني، لا، ما بس تقرر أنت. أكثر مذهب فقهي إسلامي توسع في العمل بالمصالح هو مذهب من؟ المالكية. أنا عندي رسالة دكتوراه من السعودية في أصول فقه مالك، مجلدين، رسالة مطبوعة، دكتوراه مطبوعة جامعة الإمام. لو واحد منكم كده يقرأ فيها يرى فيها عجب. الإمام يروي حديث وهو صحيح في موطئه كما رواه ولا يعمل به المصالح، لأنه كان أفقه. لا لا لا، مش هو كده، هو عجب في مناخ علمي. هو لم ينازع في سياسه كما في بغداد والكوفه، لم تأتي له صراعات اخرى، ولم يشهد توتر سياسي بين انهيار دوله امويه وقيام دوله عباسيه كما كان في زمن ابو حنيفه. الظروف له المناخ مهيئ، اب اسره مستقره، اب وام وكل الدنيا متاحه تنتج. كان الام تتش بالاب والاب يضرب الام، ماذا يفعل الابناء؟ فابو حنيفه جاء في ظرف سياسي رهيب، إثارة الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، قتل بقتل، هو رجل جاه. فهو طبعا ترك العمل بالحديث خاطر هذه السياسة. هو معظم لكن أبو لكن مالك عاش في مناخ عبق المدينة وجمال المدينة رحة. بس هو مش الأصل في الشريعة دكتور أن هو رعاية مصالح الناس على مر الزمن، وبه قال الإمام مالك، تزعمها، ترجمها الإمام مالك. بس يبقى عايز تسع أفق، عايز ايه؟ مش بالسواك ولحيه وقصر السوق وجوز 4 ب 4 جنيه ومش عارف ايه وثلج ولا ما هي عايز رزقه ثانيه. عايز والله لو ان علماء الشريعه السابقين تعاملوا مع مع مع الواقع بالمصالح ما كان هذا حل. كان وقف اكل البلاقه حرام، بدعه. ما تاكل بالشوكه ده بدعه. يا ما تاكل ما تقولش بدعة وغير بدعة. الله وقد أشار بس يا اسكندرية، وقد أشار الإمام القرطبي إلى أن سبيل الله يتناول كل مصلحة. هو لا يزال الإمام القرطبي يحمل لواء القول الرابع، لا يزال الإمام القرطبي يحمل لواء التوسع، يأتي يعني بالباب بصرعي كل ما كان فيه مصلحة وقرب إلى الله عز وجل هو في سبيل الله. احنا مفصلناش بين برضو بالمذهب الشيعة. الشيعة الشيعة يعتبر أحد صور ما يراه الإمام، لكن أنا والله لا أنا أخشى المصالح عندهم غير عندنا، لأن أنا عرت في منطقة كلها شيعة أو معظمها شيعة في الأحساء، نصها شيعة ونصها سنة، المصالح عندهم غير عندنا خالص. حتى أنا كنت أبحث بكتب فيها الشيعة، وكان من ذا يوم روحت للبعارة لا أتمنى أسمع هذا الاسم، لا أتمنى. أيوة أحمد السلام الله، يلا خير إن شاء الله، خير إن شاء الله يا أخي، على البركة إن شاء الله. الإمام القرطبي يرى أن سبيل الله معنى واسع يتسع لكل ما كان فيه قربة ومصلحة في سبيل الله، يشمل الإنفاق على التعليم ويشمل الإنفاق على الموتى والتعليم إلى آخر كل هذه الحالات. قال العلامة القرطبي والسبيل هو الطريق، السبيل هو الطريق، وسبيل الله إيه؟ دين الله. شو بقى السبيل؟ لفظ مفرد دون إضافة، هو الطريق. ثم قال ومعنى سبيل الله أي ها دين الله، ودين الله هو ما أمر الله به، سواء كان إنفاقا أو سواء كان جهادا، فاللفظ يتناول جميع سبله، سبل الدين. ومن ثم دخلت فيه ها كفت ولا كانت؟ عندكم كفت؟ انا عندي كانت، الصواب كف مش كده، كفت كفت يبقى بتبقى مربوطه بقى، اه الكتاب مفتوح تكتب كفه بالتاء مربوطه، كافه المصالح. وان كان لا يزال كلام لمن القرطبي، وإن كان قصره البعض على الجهاد، هذا يعتبر من أبرز عناصر في سبيل الله، قصره فعلا ده يعتبر إيه، هو العمدة، هو رئيس الجامعة رئيس الدولة، يعني مش هو ده ممثلنا، لكن هو لا يمنع أن يكون في إيه المصلحة في سبيل الله، لا يمنع، بس قصره على الجهاد لأنه سنام الأمر كله، الجهاد في سبيل الله. نأتي بقى عندنا إلى القول التزكية بقى، وقد مال حد بيخبط علينا علينا ولا على صوت صوتك؟ تقول تكلم بالراحة ولا صوتك؟ صوت صوتي؟ حاضر. وقد مال إلى ما قاله العلامة القرطبي كده، صوتي ولا وقد مال وقد مال إلى ما قاله العلامة القرطبي آخرون. من؟ صاحب المنار محمد رشيد رضا. محمد رشيد رضا كأنه يسلم بما يراه الإمام القرطبي رضي الله تعالى عنه، هو كلهم وافقوه، حتى أكثر صاحب المنار وصاحب غيرها وصاحب كثيرون كما ترون في الكتاب اللي هتصوروه، إن كثر من أيها الشيخ سنقول سياسة شرعية. حاضر، ثلاث دقائق فقط، ثلاث دقائق ونصف بس، خلاص أنا خلصت. صاحب تفسير المنار يرى معنى آخر، يرى أن المصلحة لا تكون مصلحة فردية بل لابد أن تكون مصلحة دولية. مصلحة عامة. هو يقول بما قال به القرطبي، لكنه لا يرى أن تكون مصلحة خاصة، بل يراها لابد أن تكون مصلحة عامة لكل المسلمين، فلا يعطى الحاج، بل يبنى له طريق، ويبنى له ينشأ له سقيا يشرب منها، يبنى له استراحة ينام فيها. بص، لا يعطى الحجيج، بل يعطى له خدمات اللوجستية، ولا يعطى كمصلحة خاصة. تفسير صاحب المنار، أقول لك يعني قرر ما يراه صاحب المنار في معنى قول الله تعالى وفي سبيل الله. سؤاله بس وجهه قرر. لا أقول لك سؤال ورايا وجعله عندك نعجة وجوه. قرر ما يراه صاحب المنار في بيان معنى قول الله تعالى وفي سبيل الله، مع تقديرك لهذا القول، مع تقديرك لهذا القول. إذا كان العلامة القرطبي يرى أن سبيل الله كل مصلحة، فإن صاحب المنار يراها ليس كل مصلحة، بل يراها من المصالح العامة التي يقوم عليها قوام الدين والدولة دون الأفراد. قرطبي يراها أفراد ودولة. صاحب المنار يقول لك لا، أنا أفراد إيه بقى، لا أنا عايزين بقى نبني دولة، دولة حديثة. لا وجهه محترمة، إن أنا أراه عايز تحج في مالك وإلا فقير غير مستطيع، عايز تعمل عمرة في مالك وإلا مش واجب عليك. كثير جدا. هو لا يراها فرض، هو لا يراها الحج فرض عين إلا للمستطيع بشرطي، والعمرة من القربات. هو يرى إعطاء قدر من مصارف الزكاة في الحج، لكن لا تعطى للأفراد، بل تعرض لهم الطرق وتوفر لهم السقيا والغذاء وأسباب الصحة والعافية، ينشأ لهم محطات وتقنية مية إلى آخره، حراسة كذا، طعام لدوابهم كلها. فكان رؤيا، كان هو جعل خدمة دائمة تخدم كل حجيج، لكن قيدها بزيادة. نعم، قيد كلامه بزيادة. يعني ازاي؟ قال إن لم يوجد لذلك مصرف آخر. كيف يعني؟ يعني هو الوقت لو في مصرف طريقة نفقة أخرى للحج زي الوقف، صح؟ لا بس أنا عايز أقرر، بس أنا عايز أربط معنى عندها وعند من. تفضل أربط. هو جوز إعطاء، جوز لما صاحب المنار إعطاء الحجيج من مال الزكاة. كيف؟ فكر معاك على كل السؤال ده. جوز الإمام صاحب المنار إعطاء الحجيج من مال الزكاة، كيف؟ فكر معاك هتقول إيه؟ النفق عليهم. لا لا لا لا يعطون مالا في أيديهم، وإنما بس يعطون ما يساعدهم ويعينهم على الحج. كتمهيد طريق أو خدمات لوجستية تخدمهم، بس يعرض الطريق ونقاط مياه وحراسة وصحة واستراحات إلى آخره، خدمات عامة تخدم كل الحجيج، لا يعطى الحاج في يده نقودا. هذا هو يرى الإنفاق من الحجيج، بس يرى الكيفية وبقي القي إن لم يكن الفقير في حاجة إليه. يبقى صاحب المنار أعطانا خلاصة ذكية جدا، خلاصة نافعة. عندما نقرأ نحن إن شاء الله ما قر علينا وفرض علينا وأمرنا به، أم تقرؤون هذا الكتاب تصورونه إن شاء الله الأسبوع القادم إذا طال الله عمرنا. أنا هجيب معي هذا المرجع فقه الكتاب، فقه الزكاة، ونراجع مرة ثانية وفي سبيل الله. سؤال اخر يا دكتور، بس انتبه، بس لسه كلمه خلاص. المره القادمه ان شاء الله نقرا سويا ما نقص في الكتاب وفي سبيل الله، بيعتبروا في سبيل الله في فقره من سؤال. نعم. مصارف الزكاة عموما أو إخراج الزكاة عموما، هل هي خاصة بالأفراد؟ رجع في سبيل الله أو بالدولة الإسلامية عموما؟ الدولة الإسلامية عموما، وهي تنصري على بيت بلد المسلمين. تمام، يعني أقصد إخراجها ذات نفسه، مصارفها ذات نفسه. ما أنا بتكلم هو إخراجها. إذا ربنا عدلهم في الآية للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. نعم، مصارف الزكاة عموما، نعم. مصارف الزكاة عموما الثمانية دول الثمان أصناف، سبعة منهم تقريبا مخصصين ليس عامة الناس وليس عامة الدولة، فقراء، مساكين، عاملين على الزكاة، مؤلفة قلوبهم اللي يدخل الدين ويثبت قلوبهم. نعم، بس تفضل اتفضل. الغارمين المديونين وابن السبيل اللي ضل طريقه. هو أليس من الدولة يطعن فقير؟ نعم. أليس من الدولة كساء مسكين؟ كذلك. بس هو أليس من الدولة ببناء مدرسة في سبيل الله؟ لماذا تنفق الدولة مليارات الجنيهات على التعليم دون وظائف؟ لماذا؟ لأن أنت نظرك أهو، الدولة تنفق الآن مليارات من التعليم على من النقود على التعليم، ولا وظائف في مأمولة لنا في الغالب إلا القليل. ماشي يا شيخ؟ لماذا؟ كما قال أنريكو فيري إن فتح مدرسة هو بمثابة إغلاق سجن. ما تنفقه الدولة على التعليم يعتبر ربع أو خمس ما تنفقه على الإجرام وعلى البلطجة وعلى وعلى وعلى وعلى. فهو ده يعتبر وقاية. فعندما ترى الدولة تعلم شاب هذا حسن لها، عندما تعالجه حسن لها، عندما تعالج فقير. يعني حتى علماءنا قالوا لقبة في بطن جائع خير من بناء جامع. ولو إن شاء الله في بعد ما ننتهي من هنا هجيب لك الآثار الاقتصادية والاجتماعية للزكاة. هو ده اللي أقصده يا دكتور. هو ده بقى إن شاء الله هجيبها إن شاء الله. عندنا اللي هو إكفاء الزكاة. نعم. مين اللي قال الكلمة اللي حضرتك قلتها في الأول؟ لقبة في أنريكو فيري. إيه؟ أنريكو فيري. أنريكو فيري؟ آه. عالم بلجيكي في علم الإجرام. أنريكو فيري. أنريكو فيري. أنريكو فيري. عالم إجرام. مستسرق ليه؟ لا، عالم إجرام. يعني خدناها في سنة أولى كلية علم الإجرام والعقاب. عالم ده مستسرق ولا لا؟ ده هو عالم إجرام بيكتب علم الإجرام. مادة اسمها علم الإجرام. خدناها والإجرام والعقاب في سنة أولى في سنة 74. ولسه فاكر. هذا والله تعالى على وعلم. وصلي اللهم على سيد الخلق محمد وعلى أصحابه وسلم. لا شربوا قهوة وسمونا صدعنا على الفاضي وهم ريحوا.